السلام عليكم، أهلا بكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانج دي تشانل عرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس ماذا يوجد في البيت. هاري إني إن شاء الله كيتا أكم بلاجار تنتانج روما دان أباين أدا دي دلام روما. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 13 بلجران يأتو داري بكو تكلم العربية جلد دوا بلجران تيقبلس. طيب، بداية لدي سؤال عن البيت وماذا يوجد فيه. أول نيا سيابونيا برتانيا أنتن تنغروما دان أباين أدد دلم روما. السؤال: ماذا يوجد في بيتك؟ ماذا يوجد في بيتك؟ أباين أداد دلام رمهمو. ماذا يوجد في بيتك؟ الجواب: يوجد في بيتي. يوجد في بيتي دي رمهكو أدا. يوجد في بيتي غرفة كمر، مطبخ تنبت مساء، حمام كمر مندي، حديقة تمان، ساحة هلمان، موقف تنبت باركر أنتو موبيل، بوابة جربان. طيب، هذا ما يوجد في البيت. إني ين أداد ذلام روما. اسمع، هذا ما يوجد في البيت. إني ين ما هنا بمعنى يانغ. ما دي سيني أرتنيا يانغ، بوكان ما تدا، بوكان ما يانغ، ما أكلت، ما شربت، سيتدا ما كان تدا منهم تدا. ما لها معان كثيرة، ما إتو أدا بنيا أرتنيا. هنا بمعنى الذي، دي سيني أرتنيا الذي أتو يانغ. إذا نقول جدي كتابي لانغ: هذا ما يوجد في البيت. إني ين أدا دي دلام روما. طيب، بعد ذلك لدينا أسئلة خاصة. ستلهنيا كيتا أدا أتو بنيا برتانيا أنين خصوص أتو لبه خصوص. مثلا: يوجد في البيت غرفة دي دلام روما أدا كمر. طيب، ماذا يوجد في الغرفة؟ ماذا يوجد في الغرفة؟ أباين أدا دي دلام كمر. ونحن درسنا في الجزء الأول مفردات الأثاث دانكي تسوده بلاجار دي جلد ساتو كوساكاتا أنتو بارنج بارنج دي دلام روما. تقول: يوجد في الغرفة سرير أدا تنبتي دور دي دلام كمر. يوجد في الغرفة مرآة أدا كاتشا دي دلام كمر. يوجد في الغرفة دولاب أدا لماري دي دلام كمر. كذلك تقول وتسأل جوجا كموبيلان دان تانيا: ماذا يوجد في المطبخ؟ أباين أدا دي دلام تنبت مساء. ماذا يوجد في الحمام؟ أباين أدا دي دلام كمر مندي. طيب، أنا هنا أستعمل ألف لام مع الكلمة. سيدي سنيبك ألف لام سماكة تانية: المطبخ، الحمام، الغرفة. صحيح، لكن الغرف في البيت كثيرة. تتابي كمر كمر دي دلم رمه إتو بنيا. لو تريد غرفة خاصة كلو كمو مو كمر ين خصوص أتول بخصوص، لا تستعمل الألف واللام. جنم باكي ألف لام. قل كلمة غرفة وبعدها الشيء الخاص. بلان كتا كامار دان ستلاهنيا سسواتو ينجليبي خصوص. مثلا مثال كان غرفة النومي كامر تدور غرفة بدون ألف لام كتا غرفة تنبا ألف لام. النوم إتو ين خصوص، هذا هو الشيء الخاص إني سسواتو ين خصوص. غرفة الجلوس روانتمو أتو كمرتمو أتو كمرددو غرفة بدون الألف واللام وبعدها الشيء الخاص كتكمر إتو تنبا ألف لام دنست لهنيا سسواتو ين خصوص. غرفة الطعام كمر مكان مثلا وهكذا. طيب لدينا الآن صفات عن البيت. سكران كتابون يا صفات صفات تنتان روما. أنت تريد أن تقول كمومو بيلانج أباكه رومهمو لواس أو أباكه كمرمو لواس. كيف تقول هذا باللغة العربية؟ بغيمنا كمو بيلانج إتو دنان بحس عرب. قل هل بيتك واسع؟ هل بيتك واسع؟ أباكه رومهمو لواس. المضاد لو انكتنيا ضيق ضيق واسع ضيق. طيب كذلك نسأل جوجا كتاب برتانيا أباكه رومهمو ملك أتو سوا. أباكه رومهمو إتو ملك بادمو كمو ينبونيا أتو سوا. كيف تسأل باللغة العربية؟ بجايمنا كمتنيا دنجن بحث عرب. قل هل بيتك ملك أو مستأجر؟ هل بيتك ملك أو مستأجر؟ أباكه رومهمو ملك. في اللغة الإندونيسية ملك، دلن بحث إندونيسيا ملك. في اللغة العربية ملك ملك، دلن بحث عرب ملك. هل بيتك ملك أو مستأجر سوى؟ طيب كذلك نسأل جوجا كيتا تانيا أباكه كمو نيامان أتو مرسا نيامان دي دلم رمهمو أتو دي رمهمو. تقول هل أنت مرتاح في بيتك؟ هل أنت مرتاح نيامان مرتاح في بيتك؟ الجواب نعم أنا مرتاح يا سيا نيامان أتو مرسا نيامان. أو لا لست مرتاحا تدا نيامان لست مرتاحا. الأخير أباكه رومهمو برسيه؟ هل بيتك نظيف؟ أباكه رومهمو برسيه؟ هل بيتك نظيف؟ الجواب نعم بيتي نظيف يا رمهسايا برسي. أو لا البيت وسخ تدا رمهنيا كوتور وسخ كوتور. تمام وهذا هو درس اليوم يتوب لجرانيا هريئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لحكن تولز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.